رجل من أهل عمان ينقال أبو هيف. أبو هيف هذا اسمه سهيل بن علي أبو هيف العمري، هذا من آل عمر معروفين جدا. أبو هيف هذا خلد اسم التاريخ. للأسف أن صحيح أن في ناس تتناقل هذا الأسطورة وتاريخ هذا الأسطورة وقصته، لكن في كثير يجهلونه. أنا اليوم بخليكم تعيشون العصر اللي قام فيه أبو هيف بعمل بطولي جبار. في سنة 1930 كان يعيش في جبال الشرق في ظفار، وتحديدا في جبل ينقال جبل يور. المهم في 1930 تعرض العالم للعديد من الأوبئة، مر عليهم طاعون، ومر عليهم مرض الكوليرا، ومر عليهم كثير من الأمراض. وفي ذاك الزمان يعني الأمراض ما كان لها علاج يعني فعال. صحيح أنهم كانوا يستخدمون العلاجات الشعبية لكن ما كانت فعالة. واللي سمع القصة الماضية اللي أنا ذكرتها لكم، الأوبئة اللي مرت على الكويت وعلى الخليج، راح تعرفون الأحداث اللي حصلت. المهم 1930 وصل لهم الوباء في سلطنة عمان. منطقة مرباط كان فيها مقبرة، المقبرة هذه كان في اليوم الواحد يدفنون الآلاف. اللي حوشه المرض هذا ما يطول أسبوع بالكثير، يعني أول يوم يبين عليه الأعراض، ما يطول أسبوع إلا متوفي ويدفنه. صارت مقبرة المرباط كثير من المشيعين والناس الحزينة وكذا. كان حاضر عندهم أبو هيف، كان نازل من بيته في الجبل إلى مقبرة مرباط علشان يعزي الناس. بعد يوم طويل من الحفر ودفن الناس وتعزيتهم، يعني واحد نفسيته شوية تتعب. المهم أبو هيف هذا لما جاء الليل وخلص مراسيم الدفن والعزاء رجع لبيته في الجبل، في جبل يور. أول ما وصل عند أسرته سلم عليهم، وشلونكم وش الأخبار وطيبين إن شاء الله؟ قال الحمد لله. أول ما قاعد شوي في جبل مقابلة، طبعا تعرفون أهل الجبال بيوتهم يعني على الجبل، وإلى الآن في بيوت كثيرة في عمان وفي المملكة العربية السعودية وفي الأردن وفي كذا دولة، يعني تلاقي في بيوت على الجبل نفسه. فكان في جبل مقابل له في كهف، لكن مو مهيئ لسكن البشر، يعني يسكنون الذيابة، يسكنون الحيوانات البرية. ويشوف كأن في أشخاص عايشين داخل هالكهف هذا. فاستغرب، سأل أهله، قال لهم لما غبت أنا منو اللي جاء وسكن في الكهف هذا المقابلنا في الجبل؟ قالوا هذه واحدة مسكينة، زوجها توفى بسبب المرض الوباء اللي جاهم، ونقل العدوى لزوجته وعياله ثلاثة صغار، وبدأ فيهم أعراض المرض وكذا. فتعرفون الناس أول ينعزلون، يروحون في الصحراء، يروحون في أماكن بعيدة جدا عن الناس علشان لا يعدونهم، خلاص الموت جايهم جايهم، فعلشان ما يأذون الناس يبتعدون يموتون بسلام بعيد. كانت في مشكلة فعلا في ذاك الوقت. فهذه المرأة قررت قرار صراحة يعني في قمة الإنسانية، ضحت بنفسها وبعيالها علشان ما تعدي الناس، ابتعدت عنهم وصعدت إلى الجبل هذا. فقال لهلا يعني هذه توها يعني جاية ساكنة؟ قالت إيه نعم. ما عندها أحد؟ قالت لا، بس هي المرأة هذه وعيالها ثلاثة وبعيد. قالت لهم الله يخليك، إذا تروح لهم بنعطيك حطب ونعطيك ماي ونعطيك علشان تعطيهم هالأغراض هذه؟ قال لا لا لا خلوا الأغراض عندكم، أول شيء بروح أشوفهم وبعدين يصير خير. خلك ارتاح اقعد شوي، توك جاي من طريق بعيد وكذا. قال لا لا لا بروح أشوفهم. وفعلا يقوم بوهيف ويروح إلى الكهف. لما وصل قريب عند الكهف وتشوفه هالمرأة المسكينة ومعاها عيالها ذابحهم المرض وتعبانين، ومبين عليهم أعراض المرض يعني مثل اللي هو الطفح الجلدي وكذا. فسلم عليها من بعيد علشان ما تخاف. ردت عليه السلام وتأشر له تقول له يعني ابتعد علشان تنبه أنهم مرضى وما تبيه يصيبه المرض. المهم فكل شوي هو يقرب من عندها يعني، وهي تأشر له تقول له يا ابن الحلال احنا مرضى، فالله يخليك خليك بعيد علشان ما يصيبك العدوى. الرجل ما يبي يبتعد، كل ما له يقرب لين وقف فوق روسه. لما وصل قال لها شوف يا بنت الحلال انت شنو قصتك؟ قالت انا زوجي توفى وكان اصابه المرض وانتقل المرض لنا، واحنا ابتعدنا عن الناس وعن اهلنا وكل جماعتنا علشان ما نعديهم، وقلنا خلاص خلينا نشوف لنا مكان بعيد بجبل نموت بسلام، احنا ميتين ميتين فليش ناذي الناس معانا. كسروا خاطر العيال، يطالع عيالها قاعدين لا اكل لا ماي، المرض ذابحهم لحد يعالجهم. لا لا حول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وقالت له سامحنا أنا ترى في البداية رحت جبل بعيد وقعدنا فيه ليلة، لكن ما قدرنا ننام من الخوف والذياب اللي كل شوي تقرب صوبنا وما في ناس وكذا، فإحنا انتقلنا لهالكهف هذا القريب منكم علشان نستانس فيكم بالليل نشوفكم شابين النار وكذا، علق نقضي آخر أيامنا وإحنا علق نتونس إن في بشر قريبين حولنا، وعلشان أبعد عني الحيوانات الضارية تعرفون هالليل هذا الذياب وما ذياب وكذا. طبعا بوهيف قام قلبه يبكي من المنظر اللي شافه، وهاليتام الصغار وأمهم المريضة شيء يحزن. قال لها شوف يا بنت الناس قومي قومي معايا الحين. قالت وين؟ قال قومي روحي تعال عندي في البيت. قالت لا يرحم والديك وجزاك الله خير، حنا مرضى ما نبليكم بهالمرض وكذا. قال لا لا لا مصيرنا واحد، والله العظيم انك ما تقعدين يوم هني قومي. قالت لا لا وحنا مرضى. قام بنفسه وشال العيال الصغار، حط واحد على كتفه وواحد شاله بيده وقالها شيل الثالث، يعني لمسهم وشالهم. هو قصده أنه يحطها أمام الأمر الواقع، خلاص انتهى الرجل شالهم وخلاص. قالها يلا قومي قومي شيل الثالث وامشي معي. خلاص أمام الصرار أبو هيف المرأة صار خلاص ما شو تقول، شالت الثالث ومشت وراه وفعلا ياخذها ويدخل على أهل بيته. قال لهم شوفوا حق زوجته وعياله وأسرته بالكامل، قال لهم هالمرة هذه وعيالها مصيرنا ومصيرهم واحد، يأكلون ويشربون وينامون بيننا، إن ماتوا نموت وياهم وإن الله حياهم بنحيا معاهم. طبعا أهل البيت أبو هيف كلمته مثل السيف ما حد تكلم. طبعا أهل القرية قلبوا الدنيا يوم دروا ان ابو هيف رايح جايب له وحده مريضه ومع عيالها وكذا، وقاموا يتكلمون وكذا. طلع لهم ابو هيف قال لهم شوفوا حد الله بيني وبينكم السيف، المره هذه من اهل بيتي تموت نموت معاها، تحيا نحيا معاها، غير هالكلام انا ما عندي. المهم الناس فعلا اعتزلت ابو هيف ووخرت عنه وقاموا يتحاشونه، قال ما علي منهم. لكن سبحان الله هالرجل هذا بنيته الطيبة وحط رب العالمين بين عيونه، رب العالمين يسر له. شلون يا أبو طلال؟ قاعد يعالج المرة وعيالها ويوكلهم ويشربهم ويحاول يعني يداريهم. وسبحان الله فعلا ترى العلاج النفسي أهم من العلاج الكيماوي أو الدواء نفسه. وعيشهم في الجو العائلي وقام يحافظ عليهم والعلاجات الشعبية، وسبحان الله المرة وعيالها بعد 3 أيام بدأت تتحسن حالتهم، وشوي شوي انزال عنهم المرض ورجعوا أصحاء وتشافوا. حتى أسرة بوهيف ولا واحد فيهم أصابت العدوى من هالمرأة، مع العلم أن كانوا يقولون إذا واحد عايش بين أسرة الكل ينعدي، مثل الحين نسمع فيه الكورونا والكورونا اللي دمر العالم. ترى المرض اللي كان عندهم سابقا فتاك، ما هو كورونا نفس الانفلونزا، لا، قبل طاعون، كوليرا، مثل عندك الجدري، ما ادري شنو، امراض خياليه قبل. مع ذلك ابو هيف وقف على هالاسره هذه لين رب العالمين شفاهم، وبعد ما شفاهم حط لهم بيت جنبه وعاشوا وكبروا العيال ورعوا امهم لين توفت وتيسرت امورهم. سبحان الله، وكل واحد راح له في اسره وديره ثانية. وهني انتهت أسطورة أبو هيف العمري اللي إلى الآن تتناقل سيرته أهل ظفار وأهل مرباط وتحديدا في جبل يور. هذه نهاية سالفتنا. والسؤال، متى جاهم هالوباء هذا اللي نتكلم عنه اليوم؟ في أي سنة؟ شنو اسم أبو هيف؟ وش اللي حصل في نهاية القصة للمرأة وعيالها؟ وأول إجابة إن شاء الله في التعليقات راح نثبتها ويفوز معانا في قصة الليلة. وفمان الله، مع السلامة.